بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكما وعدتكم نقف مع ما تيسر إن شاء الله من الأسئلة مع بالوقت المناسب بإذن الله. وكما قلت لكم لن أتعدى نص ساعة، وقد يكون أقل من ذلك إن شاء الله، ولكن كحد أقصى لن أتعدى ذلك إن شاء الله. بعض الأخوة يرسل لي رسائل ويقول إني حدث مثلا صدمت فلان وماذا حدث. أقول تعلمت من منهج شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا يفتي في مسائل القضاء. إذا جاءته مسائل قضاء لا يفتي فيها، مباشرة يفيلها إلى القضاة، يكتب على الخطاب إذا كان في الرياض لقضاة الرياض، إذا كان في الطائف لقضاة الطائف، وهكذا مكة قضاة مكة. ما فائدة ذكر هذا الأمر؟ ذكرته لوجهين. الوجه الأول، لا أريد بعض الأخوة يزعجني في مثل هذه القضايا والكتابات، لأنه ما يصلح. يا أخي الكريم، مسائل القضاء لها هناك طرفان، وتعرفون الآية العظيمة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، في قصة داود لما سمع من طرف واحد وحكم. قد يقول البعض لا، أنا أريد فتوى، لا أريد، أريد أن تفتيني وليس مسألة خصومة. وسبق أن أشرت إلى هذا الأسبوع الماضي، لكن أعيد لأهميته أيضا. السبب الثاني لكم أنتم، إذا جاءتكم مسائل قضاء فلا تفتوا فيها، اعتذروا، قولوا ارجع إلى القضاء، إلا إذا جاءك الطرفان يريدان صلحا أو أن تحكم بينهم. أما أن يرسل لك إنسان ورقة أو يكلمك شخص من طرف واحد، فأنبه الأخوة وأنتم طلاب علم ألا يقع في هذه الأمور، لأن لها سلبيات لا تحصى وكثيرة، فأنبه لها. هذا سائل يقول ما حكم قول إنك لا تخلف الميعاد؟ ما حكم قول إنك لا تخلف الميعاد؟ يختص الحديث اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة بعث مقام محمد الذي وعدت أنك لا تخلف الميعاد. هذا إذا سبق أن ذكرت لكم أن خلاف بين العلماء، وشيخنا الشيخ عبد العزيز صحح هذه اللفظة ويقول بها، والأمر واسع. جاءتني رسالة وترددت في الإشارة إليها، ولكن رأيت من المصلحة أن أشير إليها. الأخ يقول إنك تقول إننا في هذا البلد لو يدخل أي إنسان على أي مسؤول يقابل بالاحترام والتقدير ولا يناله أذى، ثم يقول إن فلان سمى أحد المشايخ المعروفين وطلاب العلم، مشهور بدخوله على المسؤولين ولقاءاته معهم، ومع ذلك الآن كما تعلم أنه مصاب بأذى ومحنة لا تخفى. لا أسمى حقيقة، آلمني هذا الكلام. لماذا آلمني؟ لأنني أعرف أن سبب الابتلاء لا يتعلق لأنه دخل على المسؤولين، قد يتعلق بأمر آخر بغض النظر، أنا لا أستطيع أعرف ما هو، بل لا أعرفه، لكن اليقين أنه لا يتعلق بهذا الجانب، تعلق بجانب آخر ولا أتحدث عنه هنا. فلماذا قرأت الرسالة؟ لأن مثل هذا الكلام خطير الحقيقة. لما يعمم هذا الكلام على الناس ويقول لا تذهب ولا تنصح المسؤولين ولا تدخل عليهم، انظر الشيخ فلان ماذا حدث له، يتصور الناس أن ما أصابه بسبب أنه يدخل على المسؤولين وأنه يناصح المسؤولين، فيكف عن مناصحة المسؤولين، وهذا غير صحيح أبدا. أقول لأي واحد منكم يأتيني بأن شخص عوقب أو سجن أو فصل لأنه يدخل على المسلمين والمسؤولين ويناصحهم، ما عندي مانع، وله علي إن ثبت ذلك أن أسعى عن طريق المشايخ وغيرهم لمعالجة الموضوع بحدود طاقتنا وقدرتنا، لكن أنا لا أعرف هذا القدر. لكن قد تحدث أمور أخرى ليست بهذه الجزئية، قد يكون نعم، لا يعني يفهم من كلامي أن معناه فلان مخطئ، لا، أنا أقول لي قضية أخرى، قد يكون مخطئ وقد يكون مصيب، موضوع آخر، أردت الخطأ ربطها بهذا الموضوع. نعم، قد يبتلى الإنسان لمواقف أخرى، نعم قد يبتلى، الإنسان لأنه قال الحق في موقف معين، قد يبتلى، قد يحدث له أذى، هذا لا شك فيه ولا أجادل فيه، وقد ابتلي عدد من طلاب العلم والمشايخ بهذا الأمر، لكن أتحدث عن جزئية معينة. ليقول أن فلان دخل على الأمير الفلاني أو الوزير الفلاني وبعدها أخذ وسجن سبب دخوله، إن وقعت أقول إن وقعت، أنا ما أعمم بأني لا أعلم عن كل حالات، فهي حالات نادرة وشاذة وقد يكون لها ملابسات، ومع ذلك يا أخي الكريم إن أصيب، إن حدث شيء مما تقول فهو في سبيل الله ولا يضر، لكن لا من الخطأ التعميم ومن الخطأ الحقيقة، لأن هذا لما يشاع بين الناس يتردد الناس يقول كلمة الحق. بل المسائل التي أعرفها كثيرا أن الإنسان يذهب إلى المسؤول ويتكلم معه ويلقى الاحترام والتقدير حتى لو لم يأخذ بقوله، أقول حتى لو لم يأخذ بقوله. فأعرف مثلا في قضية الرئاسة التعليم البنات بقي المشايخ والطلاب العلم سنة كاملة، بل الحقيقة أكثر من سنة، يمكن سنة ونصف إلى قرابة السنتين، وهم يدخلون على كل المسؤولين ويناصحونهم ويقول لهم الحق، ما عادت الرئاسة، ما أرجعت، ما أخذ بقولهم، لكن ما أعرف أنه بسبب دخولهم على المسؤولين أنهم نالهم الأذى أو أنهم فصلوا أو أنهم عوقبوا. لا يا أخوان، وسبب طرحي والله هذا الموضوع كما قلت لكم لأن إشاعة هذه المسائل الناس الله عفو عنا الآن متأخرين بدون سبب عن القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، إشاعة هذا الكلام يجعل الناس يتراجعون، يجعل الناس لا يذهبون، لا يأمرون، لا ينهون، ويقال انظروا فلان، ولا ما ينبغي هذا. أما أن الداعية يصاب بأذى، أما أن الداعية يسجن، أما الداعية يصرح بموقف حق ويصيب بأذى، هذا سنة، سنة جارية، سنة قديمة ليست جديدة. فلنفرق بين الأمرين، لأن سياقي لهذه القصة لحساسيتها ولعدم الفصل فيها عند بعض الناس جعلنا أذكرها وأقول قناعاتي في هذه المسألة. ومع ذلك أن يصيب أحد بأذى أو ابتلاء فالحمد لله، ماذا يضر؟ وقلت لكم قصة الطفل الذي طرق بيت أحد الأشخاص وقال عندنا زاروا قرية من القرى، وقال عندنا جئنا نزوركم من المدينة، يعني مدينة من المدن ليست مدينة منورة، وقال تطرق الباب من أجل هذا، فأكرمكم صاحب البيت سأل أدب فبصق في وجهه، والطفل هذا عمره 12 سنة، ماذا فعل الطفل؟ هل رد البصقة بمثلها؟ هل أخذ حجرا ورمى به الشخص؟ مسح أكرمكم الله البصق في وجهه، مسحه بوجهه وقال الحمد لله الذي ابتليت في سبيلك. فلما ذهب لحقه الرجل وقال أنا أخطأت عليك يا بني وأرجو أن تسامحني، أين أنتم؟ أنتم ضيوفنا، انظروا كيف لكم. أنا أقول أن أسأل أحد. فهذا الذي جعلني أذكر هذا الموضوع وأطيل التفصيل فيه، لأن البعض هداه الله يقول كلاما لا يحسب آثاره فيحدث في نفوس الناس شيء من الخوف أو الوجل، ما كل الناس عندهم استعداد، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفطر والإقدام قتال، كل يريد أن يكون له سيادة ومكانة، لكن لماذا ما بعض الناس لا يكون كريم؟ الجود يفطر طبعا في حاله، والحقيقة لا يفطر والإقدام قتال، وإلا لولا المشقة هذا الناس كلهم، وأشد الناس بلاء على الأنبياء ثم الأمثل، في الأمثل ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا أن نصر الله قريب. ولذلك هنا وأخيرا يقول الله جل وعلا في هذه القضية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا جاءنا خبر مفرح أو محزن لا نستعجل في بثه، لأنه قد يكون في بثه إشارات غير صحيحة وأخطاء ما تنتبه لها، أنت قد تكون قصدك حسن لكن ما تنتبه ماذا يحدث، فأعده إلى أهله إلى الذين يستمرون. وقال الله سبحانه وتعالى ليس فقط في الخوف، وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف حتى نضع الأمور في نصابها وحتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. هذا ورد اللهم أجري من النار بعد المغرب، ورد حديث في ذلك فما صحته. ذكر ابن القيم هذا الأثر، والشيخ الأرناوط رحمه الله ورحم الله ابن القيم خرج هذا وقال انه حديث حسن، طبعا بعض العلماء ضعفه، اللهم اجرني من النار 7 مرات بعد المغرب، فبعض العلماء ضعف هذا الأثر، ولكن الشيخ الأرناؤوط وهو من علماء الحديث المعروفين صحح هذا الحديث فلا حرج فيه. يقول بالنسبة لتغيير المنكر، بعض الناس يقول إذا كان فيه منكر لا تجلس، وبعضهم يقول لا، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. كلاهما أخطأ، لا هذا ولا ذاك. ليس المقصود الذي يصبر على أذاهم أنه يأتي للمنكر وينكر المنكر ويجلس ويقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، لا، المقصود بمخالطة الناس أي أنك تأتي لمكان فيه منكر وتنكر وتمشي ولا تبقى. وهكذا كان السلف، إذا علم في منكر ذهب إليه وأنكره ورجع، أو فوجئ بمنكر. إنسان في مناسبة، في مناسبة عزيمة وليمة، ثم فوجئ بمنكر، عليه أن ينكر المنكر. إن زال المنكر فليبقى، إن لم يزل المنكر فقد قام بما عليه، وعليه أن يذهب. وليس كما فهم الأخ أنه يبقى ويستدل بالحديث، لا، عليك أن تنكر المنكر، خاصة نقصد المنكر العام، لأن في فرق بين المنكر الشخصي والمنكر العام. انتبهوا، المقصود المنكر الذي يقترف في هذا المكان. فأنت إذا لم تستطع أن تغيره ولم يتغير فارحل، لا تبقى، إنكم إذن مثلهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. هذا أحد الإخوان ينبه إلى كتاب سبق أشرت إليه، الدكتور خالد اللاحم، 10 وقفات لتدبر القرآن، وهو كتاب قيم وجيد واطلعت عليه فأنصح بقراءته، للدكتور خالد اللاحم في تدبر القرآن، لأن كثير من الأسئلة جاءتني تجاوبا مع ما ألقيت كيف نتدبر القرآن. هذا عدد من أخوة يسألون عن طلب العلم هل هو فرض كفاية. في رسالة سبقا كتبتها وهي موجودة في الموقع لأنها ما توجد في السوق، لكن في أشرطة العلم ضرورة شرعية، فصلت ما هو الذي يعتبر فرض عين وما هو الذي يعتبر فرض كفاية، ويرجع إلى كتب العلماء قبلي وبعدي أفضل مما كتبت، فقد فصل العلماء. هذا الأخ يقول يحتج بعض الناس يحتج ببقاء إسرائيل في فلسطين، ويقول إنهم أحق بها، يعني أن اليهود أحق بها لأنها أرضهم حيث دخلوا مع موسى عليه السلام، فهم أحق بها. هذا كلام غير صحيح، لو أخذنا بهذا المبدأ لقلنا إن الجبارين هم الأحق بها، الجبارين سابقين على اليهود وسابقين لبني إسرائيل، فلو أخذنا بالأولية لقلنا إن العمالقة وهم الجبارون هم الأحق بها، لكن هذا كلام غير صحيح. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، فنقول الأرض أرض الله جل وعلا، فدخلها بنو إسرائيل كتبها الله لهم لأنهم لما كانوا مؤمنين مع موسى عليه السلام. فنقول الآن لما انحرفوا وخرجوا عن الدين وعن شريعة موسى عليه السلام ثم عن شريعة محمد بعد ذلك لا حق لهم في الأرض، كما أن الجبارين سقط حقهم لأنهم أشركوا وانحرفوا، هؤلاء أيضا ودخلها بنو إسرائيل لأن حق لهم لأنهم آمنوا بموسى عليه السلام، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فنقول أيضا الآن سقط حق اليهود فيها لأنهم انحرفوا، والأرض للمسلمين. وتفصيل ذلك في أيضا رسالة موجودة في موقع المسلم رؤية استراتيجية، وقد وزعتها مجلة البيان، رسالة فيها تفصيل في هذه القضية وفي غيرها ما يتعلق بقضية فلسطين. أنا أحب أحيل إلى حتى أختصر، والإخوان من يرغب الإحالة يمكن أن نرجع إليه. هذا أيضا أحد الأخوة يقول أن موضوع البطل الذي تحدثت عنه في عدة حلقات، وخاصة أنه صار قبل الحج وبعد الحج، لو خرج في رسالة آمل ذلك، لكن هو موجود الآن مرة أخرى في الموقع. أما خروجه في رسالة فالذي قرأت عليكم في 3 حلقات أو 3 دروس أو 4 ليس إلا عناوين ورؤوس أقلام للموضوع، الموضوع كبير، وتلاحظون أنا أقرأ عليكم وتناول الموضوع، كنت أتناول أقرأ عناوين فقط، وإلا تحت كل عنوان تفاصيل مهمة جدا، وأسأل الله أن ييسر خروجه، يحتاج جهد وبذل والواجبات كثيرة والأوقات قليلة، نسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وأعمارنا وأعماركم. هذا الأخ يقول أنك تقول أن الإخوان في العراق بحاجة إلى المتخصصين من أهل العلم، وأنا أناظر يقول أشوفكم أنتم وبعض المشايخ ما رحتوا، يعني أجيبها بلغة الأخ يعني. ها فعجيب هذا الكلام. نعم هم بحاجة إلى طلاب العلم، لكن من قالك أن طلب العلم لا يمكن إلا بالذهاب إليهم؟ الحمد لله أكثر الفتاوى الموجودة الآن في العراق تأتي عبر الأنترنت وعبر الرسائل وعبر البريد الإلكتروني، تيسرت الأمور الحمد لله، فلا أحتاج لا أحتاج. البيان الذي أصدره مجموعة من العلماء يعتبره إخواننا في العراق فتح من الله جل وعلا الذي صدره تذكرون في رمضان، ومع ذلك ما كان في واحد في العراق. فالأحيانا قد يكون من المناسب والمصلحة أن لا يذهبوا، اليوم تيسرت الأمور. فهذه الدعوة التي أنا أعرف أنه أطلقها من أطلقها وقال لماذا فلان لا يذهب وفلان لا يذهب، هذه حجة غير صحيحة، لا يلزم أن يذهب طلاب العلم. وتعرفون إخواننا في أفغانستان قديما في الجهاد في أفغانستان ثم في البلقان وثم في فلسطين قبل وبعد وفي العراق يعتمدون كثيرا، ما أقول فيه كثيرا، على فتاوى علماء هذه البلاد وهم موجودين هنا. الفتاوى اليوم الحمد لله حتى الإخوان في الجزائر يتصلون من الجزائر وتصلهم الفتاوى في كل مشارق الأرض ومغاربها. فأقول كلام الأخ غير صحيح وسامحه الله. نعم ولكن لعله تأثر ببعض. الأخ يقول إذا كنت أصلي السنة وجاء وسلم شخص هل أرد عليه السلام بالإشارة؟ الرد عليه غيرك لا ترد عليه السلام، يعني مثل الآن في المسجد دخل الإنسان وسلم وتعرف أن في إنسان جالس رد عليه السلام يكتفى برد واحد ما يلزم الجميع. لكن إذا كنت تعرف أنك وحدك مثل البيت وحدك أو في المسجد وحدك، نعم كما في حديث ابن عمر يرد عليه بالإشارة، نعم وأنت تصلي ترد عليه بالإشارة. هذا أخ يقول أنا في كلية الطب ونحضر الدرس ومعنا عدد من الطلاب أيضا الأطباء يحضرون الدرس، ما هو توجيهك لنا؟ الحديث عن الطب حديث محزن. لماذا محزن؟ لقبل 50 سنة أو عفوا 30 سنة وأربعين سنة وقبلها وبعدها كان المشايخ والناس ينتظرون متى يتخرج عدد من أبنائنا وطلابنا من المعروفين بالخير والالتزام والاستقامة ليغيروا الأوضاع. الحمد لله تخرج عدد من الطيبين من الأطباء وغيرهم، ولا تنكر الجهود التي قام بها كثير منهم، نعم قاموا بجهود يشكرون عليها. لكن لمتابعة الموضوع مباشرة هناك فجوات كثيرة أقول يتحملها الأطباء، ليست مفروضة عليهم. حسب علمي ومتابعتي ومعرفتي بالواقع يستطيع كثير من الأطباء أن يغيروها. قد تكون مثال بعض المستوصفات الأهلية، يملك أطباء من الصالحين والأخيار، مع كل أسف ما رأينا هناك فرق كبير بينها وبين بعض المستشفيات التي عليها ملاحظات. النساء موجودة، الطبيب وهو من أهل الخير تجده مع الممرضة في داخل الغرفة وحدهم. طيب يعني ما يقوم بالتمريض إلا امرأة، ما فائدة يعني وجودكم وأنتم أخيار وفتحتم مستشفى حس؟ ما فرضت عليهم وزارة الصحة أن يأتوا بنساء أبدا إلا للنساء، بل إنها المرأة هي التي تدخل الرجل وتخرج الرجل وتبقى، وهم أطباء فيهم خير. فحقيقة هذا عتبنا عليهم، عتبنا على الكثير من إخواننا الأطباء الأخيار أنهم لم يقوموا بكثير من الفرص المتاحة الآن بتغيير الواقع الطبي المحزن. فالناس ينتظرون منهم أشياء، ولهذا حدث ما حدث في كثير من المستشفيات والله المستعان. يقول ما رأيك في كثرة ذكر القصص في موضوع الموتى وخاصة ما يتعلق في الغسل؟ مع كل أسف فيه مبالغات. وأذكر قصة في شخص مشهور حدث الميت الفلاني وحدث في قبره كذا وكذا، ويكثر من القصص. والمشكلة أنه اشتهر عند الناس، ولما اشتهر بهذا الأمر لازم أحيانا يجيب من عنده إذا ما لقى قصة يعني. فيوم من الأيام يتحدث في مسجد وقال أنه مات شخص وحدث من كذا كذا، ويشهد فلان، كان فلان قال يكذب، نعم كذا بالعبارة قدام الناس قال يكذب. فلما خلص قال ليش تكذبني، أنا أريد أعظ الناس أعظهم، خلص تعظهم بالكذب، أنا كان المفروض أنكر عليك وأنت ما أشرت إلي، أنت الآن استشهدتني. نعم مع كل أسف كثير، أقول ما أقول كلها، كثير من القصص التي تحدث عن بعض الموتى وعن غيرهم قصص مكذوبة. ولعلكم تذكرون قصة قديمة انتشرت ومع كل الأسف ثبت بمئات الآلاف وزعت، هذا كبر 15 سنة، وبتتبع العلماء والمشايخ لها اكتشفوا أنها لا أصل لها وقصة محبوكة حب باطل. ومعروف ترى هذا قديم، القصاص كتب القصاص تحدث عنهم العلماء وفي كتب ألفت في أحاديث القصاص، من قديم الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ألا يكذبون على غيره؟ نعم، أليس يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم يقول نكذب له لا عليه؟ وهذا من الباطل والعياذ بالله، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار. فلذلك ينبه الأخوة في بعض القصص التي تأتي في الميت أو غيرها أو أخرى أو حتى عن بعض مواطن الجهاد، لا أقول كذبوها لا، لكن نتحرى نتثبت. نعم، وسأذكر لكم قصة حدثني فيها أحد المشايخ، قصة جميلة جدا تساعدكم وأصبحت رمز بيني وبعض الأخوة، وإن كان فيها غرابة. يقول إن شخص يوم من الأيام يتحدث يقول إن فلان دخل المستشفى وأجروا له، أرادوا يجرون له عملية في أنفه، أنا لا أريد أسمي المستشفى لأن القصة أصلا ستعرفون نهايتها. يقول فلما وهم أرادوا أن يجروا عملية له خرج من أنفه غراب طار، فواحد يتحدث بالقصة قال يا أخي الكريم إذا حدث العاقل بما لا يليق فصدق فالعاقل له، غراب يخرج من أنف إنسان. قال والله حدثني فلان. ذهب هذا الرجل للشخص قال هل صحيح أنك حدثت فلان أن فلان شخص دخل المستشفى وعنده في أنفه مشكلة ولما أراد يعمل خرج فيه غراب طار؟ قال لا، أنا قلت إنه غراب ميت. قال ما شاء الله. طيب قال لي قال لي فلان، قال دلنا على فلان. ذهب لفلان قال صحيح أنك حدثت فلان أنه كذا ما أريد استرسل وخرج غراب ميت. قال ما قلت غراب، قلت قطعة لحم سوداء كأنها غراب. قال من قال لك هذا؟ قال قال لفلان. ذهب للشخص الأخير قال الله أنا ما قلت قطعة، قلت خرج منه دم أسود مقطع كأنه لحم أسود. خلاص انتهت القضية. فالدم الأسود الطبيعي أن يخرج من الأنف صار غراب طار. نعم حقيقة هذه قصص تأتينا الآن مفبركة مزيودة، هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد. ولذلك لماذا العلماء اشترطوا في الأحاديث الضبط، هذه الشروط العظيمة جدا التي حضرت فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كما يقول المستشرقة وأذنابهم ويطعنون في السنة برواية بالسند. لا، شروط رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، شروط امتازت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الأحاديث الآن ألسنا نقول عنها إنها ضعيفة وبعد فترة يكتشف أنها صحيحة؟ لماذا؟ من شدة العلماء، ويكون فيها راوي ضعيف لكن يعرفون طريقا آخر جديد فيه راوي ثقة فيصبح الحديث عندهم صحيح، وهو في ذاته كان صحيحا، ليس معناه في الأول كان ضعيف وأصبح صحيح، لكن الطريق الذي مر فيه الأول كان ضعيف، فلما وجد طريق آخر أو راوي ضعيف وعدل اختلف الأمر. فأقول انتبهوا لهذه القصص التي تروى ولا تستمعوا إلى المبررات التي تذكر. يقول لك ما كيف نجمع بين قولك القاعدة قد تمنعني من قول بعض الحق ولكنك تجبرني على قول الباطل، وبين قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون. لا تعارض أبدا. المقصود أن الإنسان قد يمنع من قول بعض الحق ليس باختياره، كما قال أبو هريرة حبثت عن رسول رضي الله عنه حبثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فبثثته وأما الآخر لو بثثته لقوطع مني هذا البلعوم. قد يكره الإنسان على السكوت، قد لا يستطيع أن يقول بعض الحق مراعاة مصلحة أو حكمة، أما الذين يكتمون هذا لها معنى آخر. فأقول للأخ ارجع إليها وستجد تفصيل العلماء في هذه المسألة ولا حرج. يقول بعض الشباب وبالذات حتى بعض الطيبين ينادون بعض إخوانهم ببعض الألقاب التي لا تليق ويغضب الأخوة، مع ذلك يستمرون في مناداته، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، هذا من السخرية. ولا تنابزوا بالألقاب، هذا تنابز بالألقاب لا يجوز وهذا محرم ولا بد من الانتباه له. هذا يقول هل يجب سجود التلاوة في الحلق إذا سجد الطالب الشيخ؟ حقيقة في التعليم قالوا لا يسجد، لكن لو سجد الشيخ فهي سنة لو سجد من معه. السجود التلاوة أولا سنة وليس بواجب، هذه المسألة الأولى. ثانيا أن في الحلق في التعليم لا يسجد، لكن لو سجد الشيخ وأراد أن نسجد طلابه فلا حرج، ولو لم يسجد منهم أحد فلا حرج في ذلك. نعم، أيضا يشير بعض الأخوة لبعض الآداب، وهذا صحيح مشكلة يا أخوان، واشتكى منها بعض الآباء يقول إذا جئنا لبعض الشباب نسلم عليهم لا يردون علينا السلام، وقد يمرون علينا ولا يسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أسباب دخول الجنة هو إفشاء السلام. نعم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، لا تؤمنوا حتى تحابوا. فحقيقة نحتاج إلى إفشاء السلام. سلم كما في الحديث على من تعرف وعن من لا تعرف، لأن هذا ملحظ صحيح. يمر عندك إنسان لا يسلم عليك، بعد قليل يسلم على من بعدك. بعض الناس يسلم ولا يرد عليه، وأيضا في خطأ آخر، وخاصة عند بعض العامة هداهم الله. تقول السلام عليكم، يقول مساك الله بالخير، تقول السلام عليكم. نعم. وأذكر لكم قصة في هذا الجانب عجيبة، لولا أنها عجيبة لما ذكرتها. قبل وفاة الشيخ الألباني بأيام جاءني أحد المشايخ وقال أنا أريد أذهب إلى الأردن، هل تريد من الشيخ شيء؟ قلت سلم لي عليه، وهل يمكن أن أسلم عليه ولو بالهاتف؟ لأنني حاولت الاتصال عدة مرات ويقولون مريض. قال طيب، فعلا ما علمت اللي يتصل بي. قال أنا الآن عند الشيخ، والشيخ متعب جدا رحمه الله، وفقط ستسلم عليه، فقط السلام عليك وعليكم السلام. قلت له ما في مانع. فأنا الذي سلمت والشيخ الذي سلم، فرددت السلام، فلا أدري هل هو خطأ مني أو أن الشيخ ما سمع، حقيقة لا أدري عن القضية. الشيخ قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإما أنا أخطأت وقلت عليكم السلام، أو قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكني ما وصل الشيخ الكلام. فسبحان الله، أستمع لمحاضرة من الشيخ، وبدأ الشيخ قال أنت لم ترد السلام كالسنة، وبدأ يورد الأحاديث والروايات وفضل السنة. قلت ما شاء الله على هذا الخطأ، الله يبارك في هذا الخطأ. نعم، وأنا ساكت والناس عندي يقول ماذا عندك؟ اسكت بس، احنا الآن في غنيمة، جاب الله غنيمة. وكان الشرط علي ألا أتكلم لفقط السلام عليكم وعليكم السلام. والله استمر يا أخوان دقائق لا أدري كم، ما حسبتها طويلة، الذين عندي كانوا استغرب الطول. ثم قال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا فضل حقيقة. أعجبني موقف الشيخ، أن في هذه الحالة التي حرج فيها ويقول لا أستطيع أن أتكلم كلمات، ولما شعر أنني أخطأت في رد السلام كما ينبغي، نعم، وإذا حييتم بتحية، نعم، أنني ما رديتها بمثلها أو بأحسن منها، يشعر الشيخ أنني قصرت وهذا خطأ. فما قال يعني أما جامل، أو قال أنا تعبان الشيخ مريض، أو ولا اكتفى بس فقط بالتنبيه السريع، بدأ يريد الأحاديث والروايات والسنة وكيف ماذا ينبغي. ما أعجب هؤلاء الحقيقة، هؤلاء إما أعلام اهتموا بالفضائل فنالوا الأمور العظيمة جدا في حياتهم ومقامهم. هكذا كانوا يا أخوان، هذا دعوهم. ما أحوجنا إلى أمثال هؤلاء العلماء، فعلا نقتدي بهم. اقتدوا بسنة من مات، فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. لما ننظر لهؤلاء كما قلت لكم، هذه أمثلة عملية واقعية تساعدنا. هذا الأخ يقول شاب متزوج حديثا وأجد صعوبة في التأقلم مع الزواج، فكثرت علي الحقوق، فماذا أفعل؟ عليك بحديث أبي الدرداء وسلمان. أقرأ حديث أبي الدرداء وسلمان رضي الله عنهما، وقل النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، وأقرأ كلام العلماء فيه، وستجد تفصيلا يريحك بإذن الله. المشكلة ليست في كثرة الحقوق، نعم، وتدرون ما هي المشكلة؟ والله ما يمكن أن نكون أكثر حقوق وواجبات من النبي صلى الله عليه وسلم. ينشئ أمة وعنده 9 زوجات ولم يفرض عليه القسم، ولكنه ألزم نفسه به صلى الله عليه وسلم، ويمر عليهم يوميا صلى الله عليه وسلم، وينقذ أمة ويحيي أمة، ينشئ أمة، وما تخلف عن الغزو صلى الله عليه وسلم إلا مرات، وبين ذلك وعلله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يكون في فراغ في شغل أهله. لماذا؟ بركة الوقت، حسن ترتيب الوقت، أن تكون ظنينا بدقائقك قبل ساعاتك، بساعاتك قبل أيامك. فالمسألة ترتيب. فأنا متأكد أن هذا الأخ ما عنده مشكلة، لكن عنده مشكلة في توزيع الوقت وترتيب الوقت. الوقت إذا حمني بقي دقيقة فقط وأختم بها، لأنني وعدتكم ألا يزود، وهذا أختم به لأنه طريف. يقول هل يجوز المرأة أن تأم الرجل إذا كانت تقرأ لكتاب الله؟ أقول لا، صحيح من قوال العلماء أن المرأة لا تأم الرجل، وإنما الرجل هو الذي يأم الرجل. أو الرجل لأم المرأة. أقف عند هذا الحد وأعتذر من الأخوة الذين لم أتأكد من إجابة أسئلتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي إن شاء الله في لقاءات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.